أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد السادرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالحي العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن قرنت، وبك استغاثتي إن فردت، وعندك مما فات خلق، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. فمن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجده، وقبل الضلال بالرشاد. واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. الحياة مد وجزر، يوم لك وأيام عليك، يتعرض فيها الإنسان لجميع أنواع التقلبات، فتارة يفتقر، وتارة يمرض، وتارة يعزل، وتارة وتارة يصاب بذلية، بمختلف أنواع البلايا مادية أو معنوية، في نفسه أو في جسده، في روحه أو في شخصيته. فهو مع تقلب الحياة تتقلب أحواله، في ظل تلك التقلبات يحتاج الإنسان إلى حضب، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى رسم وثيق، يحتاج إلى وزير يعازره، يحتاج في الواقع إلى منهج واضح يعتمد عليه. المنهج هو الذي يعطيه القوة والقدرة للخروج من الأتمات. اللهم أنت عدتي إن حزنت، الحزن عن الشدائد مقابل السرور، وهو تعبير عن الشدائد، والعدة وما يتقوى به، عبارة عن المال والسلاح. اللهم أنت عدتي، أي قوتي، أي سلاحي الذي أقاوم به الشدائد. إنسان تمر عليه الظروف الشديدة، ضغط اجتماعي، عزلة اجتماعية، ضغط مالي، أزمة مالية، ضغط سياسي، مطاردة أمنية، وما شابه من مختلف الأمور. هذه شدائد في الصحة، في المال، في الأمن، في النفس، في أي شيء يحتاج إلى سلاح كي يقارع تلك الشدائد. ما هو السلاح؟ الله سبحانه وتعالى، منهج الرب. اللهم أنت عدتي، يعني يا رب منهجك، كتابك، قيمك، سننك هي السلاح الذي به أقارع كل الضوء. واستعين بالصبر والصلاة، هذا أحد المناهج. يستعين الإنسان بالصبر يتقوى على الشدائد، يستعين بالصلاة لكي تستقر نفسه ويتألق إلى الرب ويتقوى على كل شيء. أقام الصلاة، الصلاة بما تعني ذات الكريمة، ضغوط نفسية شهوات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه صلاة قوة. خذوا أسلحتكم وما شابع من منهج قرآني وربي الإنسان على قيم. قل هاتوا برهانكم، يرد على الدليل. هذه بصائر، هذه قيم، هذه مبادئ تكشف لك كل شيء. اللهم أنت قيمك مبادئك، ارتباط بالله، الإيمان بالله، رسوخ الإيمان. بقدر ما يكون الإنسان متعلق بالله بقدر ما يملك من سلاح. فسلاح الإنسان هو الرب، يعني إيمان الإنسان، تقوى الإنسان. هم والجنة من قد رآها فهم فيها منعمون. فحينما يتنعمون في الجنة فلا هذه الدنيا لا قيمة لها. عظم الخالق في أنفسهم وكبر ما دون في أعينهم. خلاص أشياء صغيرة. الشدائد هذه كلها تبقى ضعيفة. الضغوط السياسية الاجتماعية كلها تنهار، تبقى ضعيفة أمام الإنسان، لا قيمة لها. بالإيمان بالله سلام. اللهم أنت عدتي، هذه الركيزة من الإنسان يرتبط بالله في منهج الله، بالقرآن، في روايات أهل البيت، بالقيادة الربانية. الإمام علي يبين يقول لم يستضيعوا بنور العلم، ما هذا النور المنهج؟ يعبث بهم العابثون، يصعدون فوق يثبتوهم تحت، يجعلوهم سلالم يقعدوا عليهم وجمادم يقعدوا عليهم، لكن بعدين يكفرونهم. ما عنده يعبث به، ما عنده قوة، ضعيف، ما عنده منهج. ولن يلجوا إلى ركن وثيق، وما تمسكوا بقيادة صادقة، بقيادة ربانية، يصير ضعيف. يصير ضعيف. تريد قوة؟ عدة، منهج رسالي وقائد رسالي، منهج حق وقائد حق. اللهم أنت عدتي إن حزنت، إن حزنت. شدائد لا تنتهي، هذا يحتاج الإنسان إلى سماح. وأنت منتجعي إن قرنت. الحرمان يعني المن، المنتجع يعني المكان الذي يذهب إليه للكلف، للأخذ، للطعام وما شابه. يعني الإنسان الذي يلجأ إليه، يذهب إليه لكي يستريح، لكي يحصل على شيء. حرمان أصل المجتمع يحرمني الأمن، يحرمني الاستقرار، يحرمني الطعام، يحرمني المال، يحرمني الرأي، يحرمني من حقوقي، يحرمني مال تابع من هذه الأمور، يحرمني من حريتي، يحرمني من العدالة، يحرمني من الحقوق التي هي حق لي. خليني في عزلة، خليني مع ثابت الأمور، يمنع المجتمع، ما يعطيني. أكو طبقية، أكو عنصرية، أكو جهل، أكو تسلط، أكو كل ما كان هذا الأمور، يحرم الإنسان. أجيال الشباب الآن ليش هذا الأمر محرومة؟ من آبائها، من أساتذتها، من سلطاتها، من علمائها، من وجهائها، من أصحاب الأموال، محرومة. فماذا تفعل؟ لازم تبحث عن ملجأ تلجأ إليه، تستطعم منه، تستطعم منه الحرية، تستطعم منه الطعام، تستطعم منه العدالة، تستطعم منه الروح. منهج الصلاة، منهج أهل البيت، منهج الرب. وأنت منتجعي، يعني الإنسان يرتبط بالله بقيم السماء. ما أهم شيء الله سبحانه وتعالى لا يحرمني الإجابة، لا يحرمني الرحمة، لا يطردني من رحمة الله، هذا أهم شيء. الله سبحانه وتعالى هو الملجأ. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، إليه ألجأ. أمام هذه الضغوط، أمام هذا الحرمان، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المنهج. أتسلى بالمنهج، بل أتربى وأتقوى بالمنهج، بل أتقدم وأكون رائد بالمنهج القرآن وأنت منتجعي. يعني لا ننتهي إلى هذا وذاك، لا نروح إلى هذا وذاك حينما نحرم من الشيء. والله فلان اعتقل روح لأراضي المجتمع، لا أنا عليه، خلي يبقى في السجن أشرف إلى واحد، وروح يروح لواحد رب دنيء ترجع إليه. ما صار عندك مال، لا تروح لإنسان سافل تطلب منه مال يذلك، ابقى فقير موت فقرا أفضل من أن ترجع إلى هذا. قال لازم يكون عنده هذه الروح، وأنت منتجعي إن حرمت ما حد وقف إياهم. الله يكفي عليك الله بكاف عبده وكفى بالله حسيبا. لازم تكون عندنا هاي العقلية، أنا ألجأ إلى الله، ألجأ إلى قيم الله، ألجأ إلى القيادة التي تدعو إلى الله. خلاص ما حد يقول ليس لحد يقول الناس حرموني، الناس منعوني، الناس قطعوا علي السبيل، خلاص الله يكفي. وأنت منتجعي إن صرمت، وبك استغاثتي إن كرست. الكرف يعني الانتفاع، أنا أستغيث بالله، الناس قطعتني، ما في أحد، خلاص انقطع. إنسان في بحر انقطعت به كل السبل، قطع مادي، لمن ينجح؟ إلى من ينجح؟ لا، إلى الله هو القادر بنفسه. في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، الإنسان أيضا ينقطع، يقطعه الناس، يكون في عزلة. سيد أحمد القنطاري رحمة الله عليه، من علماء طهران الكبار، من أكابر العلماء، وقيل لرواية قضية العالمية قعد نزل، بس قيل أنه الأعلم. وقبل انتصار إيران إذا ذهب مر على بازار طهران، هذا السوق من أكبر السوق في العالم، سوق تجارية كبيرة بعيدا عن كفياتها الضعيفة، بس هذا السوق باريس تخضع لقرار هذا السوق. ومن هذه السوق تجار إيران أيضا، حتى هذا بازار إذا مر من الناس يقوم له التجار إجلالا واحتراما، والناس العلماء يمشون خلفه. قبل انتصار إيران مرة وصلت إيران، غيرت مصاريف زين، صار بخالة ما حد ينزل، أحد يقول ما حيطلع له وجه. ساكن في بيت أحد تجار، لأن كبيت كثير من العلماء، لأنهم ينشغلون بالدرس والتعلم أي دنيا. فأكو تاجر مؤمن مثلا يجي يقول له تعال اسكن، أنا هذا البيت أريد تحل فيه البركة فاسكن فيه. ومن هالقبيل أكو خلاص علماء كثير، يعني مثلا سيد طابع الله يحفظه ساكن في بيت مو ممكن، يسحب واحد من الأحساء ويعطيها أجار، بس ما كان يريد أجار، بس يقول له لازم تاخذ أجار، بس ياخذ أجار جديدة. توفى طبعا هو صاحب البيت. وهكذا، فهذا كان ساكن في بيت أحد التجار، هذا التاجر يريد يطلع السرير، يريد يطلع منه، أدور لحجة ما أعرف شنو، قال سيدنا أنا أريد أزوج ولدي وكذا من القبيل. بإشارة يعني يطلع من البيت، يدخل السهم، ما قال إن شاء الله أعطينا بس 24 ساعة، مهلك 24 ساعة، احنا جماعتنا اللي يريدون ينقلوا من بيت لبيت كم ياخذ كم شهر؟ ينقلوا ساعة، قال هذا 24 ساعة بس، أنا يهمني 24 ساعة بالفعل. البيت ولد غرفة صغيرة يمكن مترين ثلاثة متر، خلال 24 ساعة، خلال 24 ساعة لنا مغرابة ومضى حياته في هذه الغرفة الصغيرة. ما كان مهم عنده، قال له روح وين العالم اللي وياه، كان ما كان مهم، فقط على إيمانه وما خضع لذا ولا ذاك لأنه استغاث بالله. سيد أحمد الحنفاني وبك استغاثتي إن كرهت، يستغيث بالله. استغيث بمن؟ استغاثة استغاثة يعني لازم تعرف معنى المستغيث. يعني إنسان منقطع، المستغيث مو مسألة إنسان محتاج يطلب، أبلغ من الطلب. أمام المغيث يغيثنا خلاص منقطع. الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لازم يهيئ نفسه فيما لو وقع في مثل هذه الدرجة بالله. يقول ترى احنا ما واجهنا الشدائد ها، ما واجهنا شيء، من هو اللي انقطع؟ ما في احد. لكن الإمام ربي يقول بك استغاثتي، يعني فيما لو اشتد البلاء وانقطعت ولم يبقى احد بالله. لا الشيطان يجي يوسوس له يقول لك فلان تاجر عنده فلوس، فلان عنده علاقه يدونه يتوسط له، فلان عنده وجاهه، فلان عليه اعمامه وهو يخربط، وفلان ما ادري كذا، كلهم هؤلاء تخربط بالله. نعم تاجر مؤمن متقي الناس لله، بس هذا بالله لان الله امرني عنه. الناس يقول الناس للناس هذا الوارد لهذا معنى الله سبحانه من اطاع الرسول فقد اطاع الله. لما الله سبحانه وتعالى يامر باتباع هذا او بالاخذ من ذاك نعم، اما بناس تسلى اراذل جعلوا عزته اهلها اذله، وبالتالي العزيز نصرته ونروح للذليل، الذليل يصير زعيم. خلي الذليل ليش يصير زعيم علي واحتاج اليه؟ على وجاه اللي اعطوها اياه كذبا وزورا، او المال الذي جمعه بالحرام وكانت له سمعه وصيت، او سلطه حرام او ما شابه. ابدا تبقى الانسان يستغيث بالله. هذا الانسان لازم وبك استغاثتي على استحاله. نحن بحاجه الى ان نرتبط بالله وبالمنهج الرباني في جميع التقلبات، حياة متقلبة، شدائد، صعوبة، تختلف درجة. الإمام يجي يقول شدائد، بعدين يجي يقول مانع، منعوك منعوك حرمان، بعدين انقطاع، يقول كل هذا فيهيئ الإمام، يقول شدائد، صعوبة، تقلبات خفيفة، صعبة كبيرة، مثال حتى لو كانت صعبة، بس يجي شيء أعظم منها حرمان يكون كل إنسان، يجي الأعظم منها تنقطع، لا أحد معه. خلص أنت بمفردك. يقول كل هذه الأمور ارتبط بالله. سأل الله أن يوفقنا للارتباط بمنهجه، للأخذ من منهجه، للاغتراف من معينه فقط وفقط. منهج القناة كتاب الله ورواية أهل البيت، نرتبط بمن أمرنا الارتباط بهم، الرسل والأئمة والعلماء الربانيين الصادقين. أسأل الله أن يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. أنا رب ربك أن أحبكم، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صاحبهم بالسؤال صلى الصلاة على محمد وآل محمد. No.